بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي في كتابي هذا الذي سماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل من آداب الوضوء 14 شيئا. الوضوء له سنن، له بالأول فرائض وله سنن وله آداب. فرائض الوضوء 4: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وجمعت هذه الفروض الأربع بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية جمعت هذه الفرائض الأربع. وأما سنن الوضوء فثمانية عشر سنة. كم سنة؟ 12 بالرأس من السنن، وأربعة ببقية الأطراف. فهمت شلون؟ اللي في السنن 12، اللي بالرأس أول واحد التسمية، وبسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. وإذا قلنا الأولى النية أحسن، الأولى النية تقول نويت الوضوء استباحة للصلاة، هي واحد. الثاني التسمية، تقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. هذول تنتين نين مصدره؟ من الفم، النية القلب والبسملة من الفم، مو هيك؟ ثالثا السواك، قدي صاروا؟ ثلاثة. رابعا المضمضة، فين بتكون المضمضة؟ كمان بالفم، مو هيك؟ رابعا الاستنشاق، خامسا الاستنشاق، سادسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لكن لغير الصائم. الصائم ما يبالغ، شو المبالغة؟ تحط المضمضة إن كنت صائم لا تفعل هذا، بس بتحط مي بتديره بتمك وبتمجه. إن كنت صائم تسحب الماء قليل حتى ما يفوت الماء من أنفك إلى المعدة، بتفصل تكون صائم. أما إذا ما لك صائم بتبالغ بسحب الماء لتنظيم إيش؟ الأنف، لتنظيفه. فهمتوا؟ قدين صاروا؟ ستة، مهين؟ ستة. بعدين قلنا المبالغة فيما لغير الصائم، مبالغة فيهم لغير الصائم. بعدين غسل الوجه، قد ايه صاروا؟ غسل الوجه هذا فرض، يعني تثليث وغسل الوجه. شو ايه غسل الوجه؟ شو حكمه؟ اما نغسله ثلاث مرات هي سنة. قد ايه صاروا؟ سبعة. وكمان تثليث المضمضة والاستنشاق، تثليث المضمضة لحالة وتثليث الأنف الاستنشاق لحاله، هي ثلاثة وهي ثلاثة. فهمت شلون؟ ما عم تعطوا بالكم، صاروا ثمانية. شلون؟ بعدين تخليل اللحية الكثة، تحط شوية مي هيك وتخليلها بإيدك، قديه صاروا؟ تسعة. بعدين مسح جميع الرأس، هي عشرة. فهمت؟ وأن يكون من الناصية، تبدأ من الناصية من هون تقول هيك، فهمت هيك يعني؟ شوفوا تحط ايدك هيك المبلولة على راسك وبتقول هيك. فهمت شلون؟ اما لو حطيت انا ايدي من هون ومسحت هيك بيحصل، لكن بيكون سنة تحط ايدك من هون من الرأس هيك وتميله هيك وتمسح جميع رأسك. فهمت شلون؟ وان شئت بيديك التنتين تقول هيك. فهمت شلون؟ بعدين بتخلي الاصابعك بالخنصر هذول هيك هيك تمسح دنيك تخليط طيب. بعدين بتمسح رقبتك بأربع اصابعك الاربع هذول هيك. لا تقول إلا تحت مسح الحلقوم بدعة، بس بأضع أصابعك الأربع هيك بتقولها. فهمتوا شلون؟ هذول صار 12 موجودين بالرأس. فهمتوا؟ جينا بقية الأطراف، غسل اليدين للرسغين، أيوة، تخليل الأصابع اليدين والرجلين، هي اثنين، تمام؟ والدلك والترتيب والمولات خمسة، وشو كمان السادس؟ والتثليث. ايش فهمتوا شلون؟ صاروا 6 و12 18 سنة. ذو فين؟ في سنن الوضوء، فهمانين؟ جينا الآن المندوبات. السنة هي التي فعلها رسول الله كثيرا وتركها مرة أو مرتين عمدا، مو مشان ضرورة، حتى يصير فرق بينه وبين الفرض. الفرض ما بنحسن نترك ولا صلاة، صلاة فرض، من شلون؟ أما السنة فعلها كثيرا وتركها قليلا، شو حكمها؟ ثواب لفاعلها، واللي بيتركها يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لما بيعاتبك الرسول بيقول لك يا فلان لما لم تفعل ما أمرتك أن تفعله، قال من شدة الحياء بيسقط لحم وجهه الإنسان، الرسول عم يعاتبك. أما المندوب الآن هذا بيكون الرسول فعله مرة أو مرتين وتركه كثيرا، هذا إن فعلته لك ثواب، وإن تركته ليس عليك عتاب، ما بيعاتبك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا فعلت لك إيش؟ أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل. فمن يجي من يحكي بمندوبات الوضوء اللي ذكر المصنف منهم 14 مندوب، وإلا المندوبات 61 مندوب. فهمت شلون؟ قديش عدد المندوبات؟ 61، لكن المذكور منهم هذول مصنف عد 14 ويأثر من 14 كمان اللي ذكرهم. فهم نقرأ نشوف. شوف أول واحد قال من آداب الوضوء، الوضوء أي الماء من التبعيض، من آدابها، ما أدل لك جميع الآداب، آداب 61. من آداب الوضوء، شوف جايبني، من آداب الوضوء 14 شيئا. أول واحد الجلوس في مكان مرتفع، بدك تجلس في مكان مرتفع، لماذا؟ حتى إذا نزل الماء من يديك إلى الأرض ما يطرش لك ثيابك. شلون؟ لأن الماء إذا سقط على الأرض بيطرش، فإذا كان قد يكون بالأرض في وسخ حتى ما يطرش لك أعضاءك بتكون في مكان مرتفع. والمقصود من المكان المرتفع، المقصود إنك ما تلوث ثيابك، سواء كنت وقفت في مكان مرتفع او ما وقفت في مكان مرتفع، المقصود انك ما ايش؟ ما تلوث ثيابك بالماء المستعمل. فهمت شلون يا ابني؟ مو شرط يكون مكان مرتفع، لان احنا وراء البحر بنتوضى جنب البحر، ما بنلوث حالنا، مو لازم تطلع تقف على البحر من فوق تسلطه تجي بالبحر او تقع على الارض تكسر راسها، لا، المقصود ان لا تتلوث. فهمت شلون يا ابني؟ والمكان المرتفع الغالب ما بيلوث، بينزل الماء لتحت. فالمقصود من هالجملة أن تتوضأ بحيث لا يتلوث ثيابك من الماء الساقط في الأرض. أي راح، هذا أول واحد. الثاني استقبال القبلة، استقبال القبلة، هيك مش ما كنت أنت قاعدين مستقبلين القبلة. شوف يا ابني، أفضل المجالس مجلس تستقبل، تعال تفضل لهون يا أبو بدر، مجلس تستقبل، تعال في مكان، تعال حدك لما حلت لهون، قرب لحد أنت لهون، قرب. أفضل المجالس مجلس تستقبل فيه القبلة، لأنه أرجى للقبول. شلون؟ استقبال القبلة أرجى للقبول. فهمت شلون يا ابني؟ أعطي بالكم، إمتى بتستقبل القبلة؟ هذا إذا ما يعني بحالة الوضوء، إن كان محل في وساع، أما إذا ما في محل وساع منين اسمع لشيء، أما في مكان تستطيع تتوضع أنت مستقبل قبلة، هذا مندوب إليك أن تستقبل إيش؟ القبلة في ذلك. فهمتوا شلون يا ابني؟ هلا في بعض الناس يجعل جلوسه دائما إيش؟ يستقبل قبلة. هذا بغير الوضوء، بغير الوضوء. إذا كان في عندك جماعة، يا ترى استقبل قبلة ولا استقبل الجماعة؟ لا استقبل الجماعة. استقبال الناس أفضل من استقبال قبلة. فهمتوا شلون إخواني؟ هلأ نحن مثلا أنا قاعد مستقبلكم، هلا استقبالي بالنسبة لكم أفضل ما أدير ظهري لكم استقبال قبلي. فهمتوا شو إخواني؟ إمتى أفضل استقبال قبلة؟ إذا ما في جماعة قاعدين عم إيش؟ خطبوا ونخطبوا. فهمتوا يا ابني؟ هلا الخطيب شلون بيقف؟ يدير وشه للناس، يدير ظهره القبلة. المدرس كذلك، مو هيك إخواني؟ إي نعم. باستقبال القبلة أرجى للقبول. قديش صاروا؟ تنتين، مو هيك؟ أول واحدة الجلوس بمكان مرتفع من أداب الوضوء، الثاني استقبال القبلة، الثالث عدم الاستعانة بغيره. يعني لما بدك تتوضا لا تستعن بغيرك حالة الوضوء. شلون لا استعن بغيري؟ مثلا انا بدي اتوضا، اجى واحد صاي يفرك لي يدي، يفرك لي رجلي، يمسح لي على راسي، قال له لا هذا مكروه. اما اذا واحد عم يصب لك الماء اذا ما في كراهه، انت شو يا اخواني، جاب البريء وابصه يصب لك الماء وتتوضا، هذه ما فيها كراهه. انت شو يا اخواني، او عبالك البريء وجاب لك اياه، ما في كراهه. وكل ما ورد انه في كراهه ضعيف غير معمول به، المعتمد ان الصب على اليدين ما في كراهه. كان سيدنا انس وكان الصحابي عبد الله بن مسعود يوضوا النبي عليه الصلاه والسلام، يسكبوا له يتعلموا منه كيفيه الوضوء. مش اخواني، فالتلميذ لما بيقوم بصب لاستاذه بيوضيه بيتعلم شلون بده يتوضا. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير ميداني، مره عم يسكب له وضوء بعدين حطيت لي من هو رأسا، قال لا نبدأ من رؤوس أصابع من هون. شنو إخواني التعليم ما تنسى هاي. قال شوف يا ابني، وعدم الاستعانة بغيره، يعني لما تكون عم تتوضى لا تفرق، خلي حد يفرق لك ذيك عندك تتوضى. فهمت شلون؟ هذا ما عدا أبوك وأمك، إذا كان أبوك وأمك عزين وإن جيت وضيتهم وغسلت لهم هذا في قربي إلى الله عز وجل. فهمت شلون إخواني؟ لك اما وكمان اذا كان في ضروره واحد عاجز مفلوج كذا وساعدته بالهذا لك اجر هي، اما في غير الضروره هي كله. قال الرابع وعدم التكلم بكلام الناس، لما تكون عم تتوضا لا تتكلم بكلام الناس. ولو رمى عليك سلام ما ترد عليه؟ ومكروه انه يرمي عليك سلام. شلون؟ القاء السلام على المتوضئ مكروه، وعلى الاكل مكروه، وعلى المتحدث مع الغير مكروه، وعلى القاضي مكروه، وعلى الحاكم مكروه، وعلى المدرس من درسنا هذا وقعد يقول السلام عليكم مكروه. شلون؟ عم تعطوا بالكم يا شباب؟ ما عم تعطوا لي بالكم. فالانسان لما بيكون عم يتوضى في اوراد بده يقراها، وردي عن السلف. واضح اخواني؟ عن النبي مو وردي، وردي عن السلف. وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتان في آخر الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي بعد إيه إذا كنت توجه القبلة وبترفع إصبع كيف شفيها للسماء، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني واحد ما في غيره. مرة سيدنا سعد ابن أبي وقاص توضى ورفع إصبعين، قال أشهد أن لا إله إلا الله، الرسول قال له أحد أحد يا سعد، واحد، شو عم ترفع صوتك؟ ما عندنا إلهين، نحن عندنا إله واحد، الواحد. مش إخواني؟ كثير ناس لا يرفعوا صوت ريح الأرضي غراض. هذا جاهل، مش لون؟ هذا بيلعب فيهم الشيطان بالكرة يا ابني، اللي ما بيتعلم بيجعل له القبيح حسن الشيطان، شو بيعرفوا؟ في جماعة كنا برنكوس، مرة حضرت عم يصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. عدد كمال الله وكما يليق ريقه، شو ريقه؟ مشلون؟ يعني انه عظم حاله فيها، مشلون؟ هيقه يطلع لها، شو هي هيقه؟ منين جبتوها هي؟ المو احسن لله خطا، شو احسن؟ كما يليق مو يهيق، مشلون اخواني؟ جاهل بيلعب فيه الشيطان بالكره مثل ما بده، اما العالم بيقطع راسه ما بخلي يقرب عليه الشيطان. في عندكم شباك افتحوه الشباك عندكم. مره كان واحد عم يصلي وامي اجا ابليس بده ايش يلعب في ايش يفسد له صلاته، في واحد طالب علم نايم بالارض غفلان، اجا واحد ثاني من الشيطان قال له لا تقرب علي. قال له ليش؟ قال له ما شايف هذا طالب علم نايم، هلا اذا فسدت له صلاته بيساله بعلمه ما بده يغلط فيها، اتركه هلا فيها صلاه تمشي وبعدين ما بكون حدا يساله بلعب فيه بالكره. فهمت شلون يا ابني؟ لك الشيطان بخوف. فهمت شلون يا ابني؟ شو بقول الإمام لأبو صيري؟ وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن هما محضاك النصح فاتهم. مشون إخواني ما في محل تقعدوا للأخ إيه حطوا على الكرسي قوم للكرسي بابا قوم تفضلوا وعدم التكلم بكلام الناس. ليش إذا تتكلم بكلام الناس حينئذ تنقطع عن الأدعية الواردة حالة الوضوء. شوفوا يا ابني هلا كثير من الناس بيجي بيصلي ما بيخشع بصلاته، بيجي الشيطان بذكره بأشياء قبل أبوه ما يتزوج أمه. فهمت شلون؟ شو السبب؟ لأنه السبب وقت كان عم يتوضأ ما كان خاشع. لو خشع حالة وضوئه لخشع في صلاته، لكن بالوضوء عم يحكي وعم يضحك وكأنه مو حاضر بالصلاة بيجي أبدا. أما لما بتخشع حالة الوضوء، كان سلفنا الأول لما يجي واحدهم بده يتوضأ يصفر لونه. شو؟ أنا رايح هي حالي بدي أقف بين يدين الله. بارلك شلون؟ هذا الحضور. وحنا تأثير الوضوء على لكن اللي ما بيخشع بوضوء وما بيخشع بصلاة. لا تخشع بالأول بالوضوء حينئذ تخشع بإيش؟ بالصلاة. فهمت شلون يا إخواني؟ ذلك لما بدك تغسل يديك وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والوضوء نورا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف يا ابني بدك تتمضمض قول الله بسم الله الرحمن الرحيم مع النية كمان بدك تنوي بقلبك انه عم تتمضمض. اللهم طهر نفسي من يطهر لتمي من الغيبة ومن النميمة ومن الحسد من العجب من الرياء من الريحة الكريهة. ضاد لك لون. اللهم صل على سيدنا محمد. تستنشق تقول اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. اللهم صل على سيدنا محمد. تغسل وجهك تقول نويت الوضوء استباحة للصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا تبيض الوجوه تسود وجوه إخوان يوم القيامة لما بتيجي الصحف تتطاير الصحف كل واحد تيجي صحيح السلوكه ما بيقولوا اليوم روح لعند مختار صحيح السلوك مهم طالب ما له صحيح السلوك هاي صحيح السلوكه كل واحد الملائكة كاتبين لكل واحد صحيح السلوك تيجي بتنفتح محطوطين بالخزانة تحت العرش بتنفتح على الخزانة وبتيجي هالصحف لحالة كل واحد تيجي لعند صاحبها كان مؤمن صالح تيجي من أمامه بياخذه بإيده يمين بس يشوف النور اللي فيها بيبيض وجهه ولما الكافر بتجي والمنافق تجي من ورا ظهره بمد ايده لورا ظهره بياخذها بشماله لما بيشوفها بيسود وجهه بلك شبيه مثل لما بصير بفرقوا الفحوص لما تنتهي المدارس فلان والله ناجح بياخذ ورقه علامته هيك وعم يظهرها للناس وفرحان واللي بيكون لا سمح الله مو ناجح بقى مكوت هيك وبس بده يهرب من قدام وشو اسود بس بده يهرب انتوا شلون اخواني قدام رفقاته بس قدام رفقاته بقى شو هناك في ذلك الموقف الرهيب لما تغسل يد اليمين تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعطني كتابي في يميني وحاسبني حسابا يسيرا اللهم صل على سيدنا محمد تغسل يد الشمال تقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا اللهم صل على سيدنا محمد لما بتمسح رأسك تقول اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك اللهم صل على سيدنا محمد مع التسمية بكل أول عضو لما بتمسح دنيك ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسمعني صوتا من الجنة ولا تسمعني صوتا من النار اللهم صل على سيدنا محمد تمسح رقبتك كمان تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعتق رقبتي ورقبة والدي من النار تغسل إذن اليمين وبسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد تغسل الشمال قل اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وعملي مقبولا وتجارتي لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور تأخذ شوية ميه تشربه من أثار الوضوء تستقبل قبلة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تفتح لك أبواب الجنة الثمان تدخل من أي شيء، والدعاء في هذه الحالة لا يرد. ولذلك لازم تدعو الدعاء بعد الوضوء مع الخشوع، هذا من الأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء. فسل الله عز وجل بما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك. نعم. إذا السطل بدنا نقترب، شو السطل هذا؟ إذا كان في عندك إناء صغير مشربية، كاسة تغرف فيه، بتجيب تغرب بالصغير، بصير بتكت على إيد يمين بالأول تغسلها، بعدين بتكت على شمالها وتغسل تنتين سوا. وإذا كان كبير الإناء بتحطه على شمالك، بتقيم بأصابعك اليمين هيك تنوي الاقتراف، بتغسل إيد اليمين، بعدين صرت تغرب بقيم بشمال بغسل اليمين، وبعدين بتقيم باليمين بتغسل شمال، صرت تغرب نية الاقتراف وتتوضا. قبل ما نقيم بدنا ننوي الاقتراف. لك بدك تنوي الاقتراف زي ما صار مستعمل. هنا قال شوف يا ابني، والجمع بين نية القلب وفعل اللسان. لما بدك تنوي تقول بقلبك وبلسانك، تقول نويت الوضوء استباحة للصلاة، ما يكون هي نية بالقلب. لكن الناس من كثرة همومهم وكثرة أشغالهم وكثرة دنياهم نسوا حالهم. بدك تنوي بلسانك مع قلبك، عم تلفظ بلسانك مع كونك مستحضرة كمان بقلبك. اي نعم. قال والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء بالمأسور. هذا اللي ذكرت لكم يا الدعاء سندوشون الإخوانين. قال والتسمية عند كل عضو، عند غسل كل عضو وعند مسح كل عضو بدك تسمي الله عز وجل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. هنا وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. هذا الخنصر إخواني، هي اسمه خنصر اسم الصغيري، وهي اسمه بنصر، وهي اسمه وسطى، وهي اسمه مسبحة، وهي اسمه إبهام. شوف يا ابني هالإبهام هي معدل الأربعة. سبحانك يا حليم. هلا لا يكون إيد إصبع الإبهام مقطوعة، هالأربعة ما لهم قيمة. بعد الأربعة هذو سبحانك يا عظيم. فهمتوا يا شباب؟ فلذلك عم يقول إيه نعم. وإدخاله خنصر، هاي خنصر مدخلهم بس ما أخذوا نيك جوا هيك. تفتلهم إذا في شيء وسخ مشان يطلع. وبعدين بتدير إبهامك والمسبح هيك. وبعدين بتقول هيك وتمسح بأفا رأبتك بأصابعك هذو. قال وإدخال خنصره في صماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع، هي التاسع المندوبان. إذا كان لابس خاتم ولو كان واسع مندوب إنك تحركه كمان حتى تطمئن قلبك إنه الماء دخل إيش تحت. هنا وتحريك خاتمه الواسع والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى. المضمضة والاستنشاق من حيث هن سنة، أما كون باليد اليمنى هي سنة مندوب. لو واحد مضمض واستنشق بإيد اليسار حصل السنة، لكن ما حصل المندوب. المندوب لازم يكون كما بإيد اليسار. إخواني قال والامتخاط باليسرى، بدك تمخط الثوب بإيدك اليسرى مو باليمين. اي نعم. قال اي نعم. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. يا سلام، توضيت مثلا الظهر شلون انتهض وضوءك ومروح توضى، هي حالك مشان إذا أذن عليك العصر تقول لي يا رب لبيك يا رب أنا حاضر، وتمشي رأسا لداك رب. ولا أقول لك حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني يا أهل الهي الحي هلموا إلى فلاحكم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، يعني حي أقبل إلى الصلة بينك وبين ربك. قال لك لو تقول لي يا رب أنا حاضر تجي رأسا عن المسجد، ما تقول لي يا رب يجي روحي توضى ويجي، فرق بين اثنين مجبرة صلي وشوي صلي كمان. الفرق اللي بيناديك ربك تقول له لبيك وبتجي، مش تقول لي والله لا روح غير وضوء وتوضى ويجي، مجبرة بين اثنين. شوف يا ابني هارون الرشيد كان له ولدان، الأمين والمأمون. الأمين والمأمون، المأمون كان من جارية، والأمين بيكون بنت عمه سيدي زبيدة. قال أخواني كان يحب المأمون أكثر من الأمين، غارت أمه تحب ابن الجاري على ابن عمه، قال له فيه خصال بتخليني غصب عني إني أحبه مو بإيدي، تحب فرجيك؟ قال له نعم. دني ليل بعد خبر قال له للمأمون روح كل ما بقى ذاك لبس السلاح وركب على الحصان وإجا أبدا مستعد بهيئة الحرب، أخذ حي لوالده مر قال له جيب الصورة، قال له علّك ترسلني لناحي من النواحي يكون في عدو في شيء، إذا ما بيجي سهل إني أنزع وعيي. قال له الله يرضى عليك. ما عاد يجيبوا إيش؟ الأمين. قوم قال لي شو بدهم فيي ماني قايم هلا بالدنيا ما بدي قوم هلا لك قوم قال لي ما ابوك بدي ابوك ما قال يضل بعدين جيت عم يسلم شو باك بابا شو باكم في ياتوني هلا بالليل قال لي شوف قال لي شوف هذا هاي بخليه هذا مثل هذا ما لما بيناديك رب العالمين حي على الفلاح يا رب لبيك راسا للمسجد مثل ما اقول له والله بدي اروح اتوضا بتكون مثل امين هذا بعدين تمام ولا لا ما في فرق يا ابني لما بني يقول له لبيك يا رب حاضر يلا مش له اخواني نعم قال لازم تتوضا قبل دخول الوقت اما اذا واحد معذور يا ابني شو المعذور المعذور معه دم عم ينزل دائما من انفه عطوه هذا ما بيجوز يتوضا الا بعد دخول الوقت مش له اخواني لانه كل ما دخل وقت بنتخذ وضوءه كل ما خرج وقت ودخل وقت بنتخذ وضوءه فلذلك هذا صار مضرور بيتوضا بعد ما بيدخل الوقت اما واحد مش حضراتكم ما في شيء معافى لازم توضى قبل وقت ودائما يكون مستعد لايش اذا نادى رب العالمين يقول له حاضر يا رب يعطي بالك معلومك لان الناس ما بيكونوا عم يتوضوا بدهم يجوا تكون انت موضي حالك تفوت بتسنن وبتقعد تسبح الله عز وجل شوي حتى يخلصوا الناس بيقيموا الصلاه وبيصلوا يعني اذا كان مشغول يعني إذا كان معذور هو بشغل ما مش ما أنت هيئ حالك ظلت لون لأنه إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه تمام ولا لا إذا تعطيه حقه ولا لا هلا لو كنت قاعد عم تشتغل وبدك تروح تقضي حاجة تروح ولا ما تروح ولو طولت لو ما أحسنت مثلا تميت معك امساك تمت لك نص ساعة شو بسوي بحالة؟ بدك تخلص او عم تنتظر ما في محل تفوت شلون بالنسبة لعبادة الله لازم تقعد لك شيء بالنار ولا عشر دقايق تذكر الله تسبح الله مو هيك يا ابني الك ثواب المصلين ما دمت عم تنتظر الصلاة فهمت يا اخي مشغول كثير تعال قبل ما يقيموا الصلاة بدك تكون متوضئ انت مريح حالك مش بحيث انك اذا سننت يقيموا الصلاة وتصلي فهمت شلون يا اخي نعم ولا شغل ما بيخلص يا ابني واحد بيموت من الدنيا وما بيخلص شغله مره واحد الله يرحم استاذنا الشيخ بخير سمعت منه قال لي اخي ما عم تزورنا قال لي ولا تجي مشغول اللي قال الشيخ سليم اللي اخذه قال له الشيخ سليم قال له اسمع قال له والله سيدي انا مشغول قال له تعال معي خمس دقائق بس اخذه قال له ترت الدحداح قال له قديش في موته هون قال له ما بنعده قال له ما حدا منهم طلع من الدنيا وهو خلص شغله والله شلون ما بيخلص اذا انت ما جعلت نفسك حق ما اعطيت نفسك حقه اعطيت زوجتك حقه اعطيت ربك حقه اعطيت ضيفك حقه اعطيت اخوانك ولا ما تخلص اذا ما عم يصلي مع الجماعه بدي انت ما بدي اصلي بدي اسمع الاغاني صلي هنا قال شوف يا ابني قال والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور والاتيان بالشهادتين بعد الوضوء بعد ما بتخلص وضوء تشرب شويه ماء وانت قائم تقول اشهد ان لا اله الا الله بشير اصبعتك الى السماء اشهد ان لا ما تطلع بعيونك اصبر اصبعك ترفعها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتدعو هناك فلا يرد لك دعاء لان الله يفتح لك ابواب الجنه ثمانيه نزلنا طالع نطلع الى السماء كمان لا هيك بتطلع بيديك تواضع تنظر للارض لا تطلع لفوق هيك مكروه تطلع هيك تدعي الى الله عز وجل بعض الاوقات الواحد عم يطلع ما في مانع لكن اكثر لازم يكون متادب اي نعم هلا الانسان لما بيسال من احد بيرفع راسه وهيك السماء ولا بنقر هيك ولا من فضلك بيني ورقتين اربع ورقات بقى محدود مو هيك؟ اي نعم قال شوف يا ابني وان يشرب دخول وقت والاتيان بالشهادتين بعد الوضوء وان يشرب من فضل الوضوء قائما تاخذ شيء بسيط وتشرب منه شلون؟ ولو نقطتين من ايدك نص تشربهم وان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا سلام شايفين اخواني وتسأل الله تعالى فلا يرد لك دعوة مفهوم يا شباب انتهينا منه ثم قال فصلا ويكره للمتوضئ ستة اشياء اللي عم يتوضى مكروه ست اشياء يفعلها شو ست اشياء اولا الاسراف في الماء يعني مثلا تغسل السنة تغسل إيدك ثلاث مرات روح غسلت خمس مرات ست مرات إذا مكروه أو تحط ماء كثير مرة عليه الصلاة والسلام مرة على سيدنا سعد ابن أبي وقاص وجده يتوضأ وعم يسرف في الماء قال له ما هذا السرف يا سعد قالوا أو في الوضوء شرف يا رسول الله؟ قالوا نعم، ولو كنت على نهر جار، لو عم تتوضى من النهر، من نهر بردة أو نهر فيجي، عم تزيد عن السنة، هذا إيش؟ هذا إسراف. رسول توضى مرة مرة قال هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين قال هذا لمن يريد أقول لا تقدير هنا، وضرب الوجه به بالماء، في ناس بيقوموا لا يتوضأ بيطرش كل الواقفين جنبه، بقول هيك نصف الماء على وشه، بيطرش اللي هون بيطرش، لا بتقي الماء هيك بتحطه حط على وجهه، ما تقيموا تضربوا ضرب هيك، الوجه مكرم، بدك انت ما تضرب الماء على وجهه، تقيموا تحطه حط هيك، فهمت شلون يا ابني؟ قال وضرب الوجه بالماء والتكلم بكلام الناس، وكمان من المكروه انك تتكلم بكلام الناس، لان ما تستطيع ان تقرا الاوراد الوارده، واذا ما حصل لك خشوع في وضوئك لا يحصل لك خشوع في صلاتك، والصلاه اللي ما فيها خشوع هي صلاه الاموات، ميت ما تنتفع منها. الله قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا كنت خاشع فيها، المن شو عم تناجي، اما لو والله ما انك عرفان شو هذا لا بيحصل لك خشوع ولا بيحصل لك لا تناك عن فحشاء ولا عن منكر. قال والاستعانة بغيره من غير عذر، كما يجي واحد يوضيك بدون عذر كمان هذا مكروه، اما اذا في عذر ما في كراهة. قال وتسليس المسح بماء جديد كمان مكروه، انه يمسح هيك ياخذ شوية مي ويمسح راسه، رد ياخذ مي رد يمسح راسه، رد ياخذ مي جديد، بس مثل غسل هذا صار قريب من الغسل نظر مسح، انتوا شو اخواني هذا كمان مكروه. لا ثم قال فصل الوضوء على ثلاثة أقسام، حاجتنا لهم ابن روح المستشفى، اي والله لنقرأ ثاني نقرأ تلحقوا نعم نعم كملها. طيب رح يبين الآن أقسام الوضوء، الأقسام الوضوء، هالوضوء بيكون فرض وبيكون واجب وبيكون مندوب، فهمت شلون يا ابني؟ يا فرض يا واجب يا ايش يا مندوب، فهمت شلون يا ابني؟ شو قال؟ فصل الوضوء على ثلاثة دي أقسام، الأول فرض، الفرض هذا بيكون لثلاث أشياء، أولا على المحدث للصلاة، واحد مو متوضى بده يصلي بيحسن بيصلي، شو حكم الوضوء؟ هو فرض بالنسبة لصحة الصلاة، هي واحدة، ولو كانت الصلاة نفلا وما انك متوضى ما بصح تصلي حتى تتوضى، فالوضوء للصلاة فرض ولو كان نفلا. ثاني شيء ولصلاة الجنازة، بدك تصلي على الجنازة تكون متوضى كمان، اذا ما انك متوضى فرض تتوضى حتى تصلي على الجنازة، هي اثنين. ثالث وسجدة التلاوة، وسجدة قرأت القرآن الكريم في 14 سجدة، مش الإخواني كل ما قرأ السجدة من السجدات أو سمعتها من غيرك لازم تسجد لها، إذا ما لك متوضى تتوضى وتسجد، ما بصح تسجدها اللي حتكون على إيش لك، قرأتها أنت ولا سمعتها من الغير بدك تسجد لها. الرابع ولمس القرآن ولو آية، إذا بدك تمس المصحف، إذا بدك تمس المصحف فرض عليك إنك تكون إيش كمان متوضئ، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والثاني واجب، النوع الثاني من أنواع الوضوء واجب، الواجب بيكون قال لمكان واحد للطواف بالكعبة، لما بدك تطوف بالكعبة واجب تكون إيش، لو طوفت بلا وضوء بصح ولكن تارك واجب وعليك دم، مش الأخوان إيه أبدا. أما هذا بالنسبة لطواف الفرض، أما طواف النفل مكدوب، أي نعم. والثاني واجب للطواف بالكعبة، فلو طوف الطواف الزيارة بسموه طواف الإفاضة وأنت غير متوضئ صح طوافك، ولكن واجب عليك تتبع رأس غنم تصدق فيها الفقراء والمساكين. والثالث من أقسام الوضوء مندوب، هذا المندوب إخواني 20 من قديش 20 مندوب، شوفوا حابين يكون ياهو للنوم على طهارة، بدك تنام لازم تتوضى وتنام على طهارة، ليش بلكي متبللي تكون على طهارة، بعد ما تتوضى صن يصلي ركعتين كمان، توضى وبيصلي ركعتين وبتنام على طهارة. قال ينام في لحافه ملك، كل ما تقلب هيك او هيك بيستغفر له الملك، ما استطعت تتوضى تيمم، تيمم ونام على طهارة بصح، مش من اخواني لانه ما في صلاة هون، اذا تيممت ونمت على طهارة خير من أن تنام بدون طهارة، لا وضوء ولا تيمم. فهمت شلون اخواني؟ حيث واذا استيقظ منه من النوم، مثل ما فوت من النوم راسا قوم لازم تتوضا. ضل شلون اخواني؟ غسل وشه. في الانسان لما يقوم من النوم وشه منفخ واعضائه السنه انه ايش؟ اهلا وسهلا جحول ولا خلوا عجبك. تفضل فوق، تفضل فوق، تفضل فوق، قوم لفوق بابا، قوم قوم حطوه فوق الاخ. ايوه طب ايه مسح هو خليه محل. اهلا وسهلا. الانسان اللي استيقظ من النوم مندوب في حقه انه يتوضا، يغسل تمه، يغسل انفه، يتنشف بدنه. والله شلون هي ثنتين. وللمداومه عليه كمان. في بعض الناس اخواني كل من تعضوه بتوضا، قال هذا مندوب لك حتى دائما انت ما لداك رب العالمين تكون على صلاه. شلون؟ للوضوء على الوضوء. سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام سمع صوت سيدنا معاذ امامه في الجنه، قال له لقد سمعت صوت خشخشة نعلك أمامي في الجنة، ماذا تصنع؟ شو عامل عمل شفتك أمامي في الجنة؟ قال له يا رسول الله كلما أحدثت توضأت، وكل ما توضأت صليت ركعتين. قال له بدأك. وذلك ورد في بعض الآثار من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف، ولست برب جاف، ولست برب جاف. ندسون إخواني لفضل الله عز وجل. وقال وللوضوء على الوضوء كمان. ورد الوضوء على الوضوء نور على نور. توضيت الفجر وأذن الظهر لساك متوضي كمان، من دوب لك تتوضا وضوء ثاني. ايش؟ لانه الوضوء على الوضوء نور، شاعل لمبه واحد شاعل لمبه ثاني جنبه نور على نور. قال وبعد غيبه تقصد تغيب الناس، وبعدها قول له قوم توضا، قوم لك قوم طهر حالك، غسل تمك، غسل انفك. مندوب الانسان اغتاب احد قوم يتوضا بعد ذلك يصلي ركعتين لله تعالى. لا عم يفطر بجامع وبعد غيبة. نعم بيكون نايم بالجامع لو متوضا بيقول لك ما في، انا ما في. اي اعطي بالك، هي الى وجه. شوف يا ابني ايام الصيف بيتوضا الانسان وبيصلي ركعتين بالسطح، بيكون عم يسمع كلام الناس بس ما عم يفهم شو عم يقولوا، بيطلع منه صوت اوقات لكن عم يسمع بس ما عم يفهم. هذا ما انتقد وضوءه. ليش؟ هذا لو خرج منه شيء بيسمع بحس فيه. اصل النوم مو الناقض، الناقض ما يخرج من الانسان. لما بيستغرق الانسان مدعوب قد يكون خرج شيء منه، فهذا اللي عم يسمع الصوت وما عم يفهم الكلام قد يكون لسا اذا خرج منه شيء بيسمع، هذا ما بتغضوه. اما اللي بيستغرق النوم هذا بده يقوم يتوضا. نعم ولو لو ما مش سامع يشعر ما بيأثر. وبعد غيبة وكذب، اذا واحد كذب عليه كذب يقول قوم توضا والله شلون، ونميمة أم نقل لك خبر عمل عداوة بينك وبين غيرك والأم توضأهم والله شلون، وكل خطيئة، كل إنسان أخطأ بخطيئة أم توضأ مندوب له، وإنشاد شعر قبيح عم سيتغزل بالنساء والله شلون وكذا والأم توضأهم مثل إخواني، أو يشتم الناس تأذيب، وقهقهة خارج الصلاة. خارج الصلاة شو القهقهة؟ ضحك في حروف القاف. قل هذا بأم مندوب إنك تتوضأ، ما تصل لازم بالغفلة إلى هذا الوقت لحد هذا. الرسول كان كلامه ضحك وتبسم والله شلون، ما يطلع الصوت راجع الضحك بس صوته مكروه مش من إخواني. وقهقهة خارج الصلاة، أما إذا كانت القهقة بالصلاة تبطل صلاة وتنقض وضوء. قال وغسل ميت، واحد عم يغسل ميت بعد تغسيل ميت لازم ايش يتوضا حتى يغتسل افضل كمان، حتى بعيد اعضائه هي بعيد لنشاطه. قال وحمل الميت كمان، واحد حمل ميت مندوب له يتوضا يتمشى. ولوقت كل صلاه مندوب انه يتوضا لكل وقت، لو كان متوضي لازم كل وقت تتوضا له خمس اوقات. وقبل غسل الجنابة، إذا واحد جنب قبل ما تغتسل لازم تتوضأ كمان. نعم. وللجنب عند أكل وشرب، واحد جنب ما بده يتغسل الذي سمسخ أنه بدي يأكل، اللي قوم توضأ وكول وشرب نزلوا أي راح. قال ونوم، قال أنا بدي نام، قل له مندوب أنك تتوضأ وتنام على طهارة. ووطئ، حب أنه واحد بده يرجع عاش زوجته مرة ثانية، قل له رجع قوم توضأ بصير انشط له. وشلون يعني عاش زوجته أول مرة وحب يعيدها والأمر بده يتوضا والأحسن إنه يغتسل يصير نشافه أقوى. أي نعم. ولغضب واحد يلطيف غضب والأم توضا لأنه الغضب من الشيطان والشيطان من النار فإذا توضعت تطفئ اللهبة. والإنسان شوف يا ابني إلها درجات هي الغضب. إذا واحد غضب إن كنت قائم عود إن كنت قاعد السطح ما انطفى غضبك قوم توضى، ما انطفى صلي ركعتين، ما انطفى غضبك اغتسل، ما انطفى ترك المحل وطلع منه من البيت. هذا كله أسباب لدفع إيش الغضب. هنا قال ولغضب وقرآن، بدك تقرأ القرآن على الغيب حافظ انت كم سورة بتقرأ على الغيب قوم توضى من جبلك ما تتوضى حتى تقرأ القرآن على طهارة، لأن أفواه الناس هي طرق القرآن، لازم تنظف طريق القرآن. إخواني وحديث من حديث رسول الله لازم نتوضى مندوب، ورواية الحديث كمان لازم تتوضى، ودراسة علم مثل أنا عم ندرس علم مندوب يكون كل واحد منا على وضوء. إخواني بيقول الإمام السرخسي الله يرضى عنه صاحب المصور عم يطالع درسه صار معه إسهال الدنيا شتاء توضى بديني 17 مرة وما رضي يتمم مطالعة الدرس إلا هو على طهارة. فنيك الله أعطاه العلم بلاش يا ابني. اي نعم. وأذان بدك تأذن لازم تكون متوضي، وإقامة بدك تقيم الصلاة وتكون مالك متوضي لا بدك تتوضى. الناس أقام الصلاة الناس عم تصلي وراح على يتوضى هو، شو هالحكي هذا. نعم. وخطبة كمان عم تخطب على المنبر تكون مندوب يكون متوضي، بس ما عاد يخطب بدون وضوء صح، لكن لازم يكون متوضي. نعم. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيت تزور الرسول لازم تكون متوضي ومغتسل لك سواء نظيفي ومطيب وتدخل تزور الرسول. ووقوف بعرفة مندوب للوقت بعرفة كمان ايش انه يغتسل انه يتوضى حتى الاغتسال كمان. وللسعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة مندوب الانسان يكون متوضي. مثل اخواني قال واكل لحم جزور، اذا اكلت لحم جمل ولو كنت متوضي مندوب سنت تتوضى. شو السبب إخواني؟ شوفوا السبب، عليه الصلاة والسلام كان هو أصحابه مدعوون عند رجل ذبح لهم جمل جزور، صار معاد الصلاة أخر الأكل، قاموا توضعوا بدون يصلوا، قبل ما يصلوا حضر الأكل قعدوا صار يأكلوا كلهم موضعين، واحد منهم طلع منه صوت وعند العرب الموت ولا الصوت مثل اللي بيطلع من تحت يعني. بقى ذاك حتى الرسول ما يخجلوا قال له من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، أمو كلهم توضأوا حتى يخفف عنه إيش السكر شايفني معظمة الله. فصار مندوب إنه كل واحد يأكل من لحم الجمل إنه إيش يتوضأ. أنا وأكل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء، مثلا الإمام الشافعي إذا دس واحد مثلا صافح مرأة بنت وضوء دار إيده إلى مرأة بنت وضوء ده بيحنيك وما بنتقض، قالوا لو كنت حنفي مندوب لك انك تتوضى حتى تدخل من خلاف العلماء. مندوب شو الاخواني ايش عندنا خروج الدم عند الحنيفه بينقض وضوء، عند الشافعي ما بينقض، اذا كنت شافعي لازم كمان تتوضى حتى تخرج من خلاف العلماء. هذا اسمه مندوب. مثل ايش قال الخروج من خلاف العلماء؟ كما اذا مس امرأة مش لون اخواني، انت حنفي ومسست امرأة ضار لك لون هذا عندنا ما بينتهي وضوء، لكن مندوب لك انك ايش تضوء خروج من خلاف الامام الشافعي اللي بيقول بنقض الضوء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكر وعنك الظالمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة السالمة الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغلنا. وعلى الكتاب والسنة جمعا أحسنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعلى نية الشفاء ودفع البلاء الفاتح.